أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهذه الآية بعد أن ذكر في الآيات السابقة ما أعده الله جل وعلا للمنافقين وللكافرين من العذاب والنكال، أردف ببيان ما أعده لأوليائه المؤمنين، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والمراد بهم الذين سبقوا في الإيمان وسبقوا غيرهم من المهاجرين الذين هاجروا من مكة أو من غيرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكذلك الأنصار الذين آووا ونصروا، آووا النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء إليهم من المؤمنين ونصروهم وناصروهم. وقد قال بعض السلف أن هؤلاء المراد بهم هم أصحاب بيعة الرضوان، قال: هؤلاء هم أصحاب بيعة الرضوان، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال بعض المفسرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين، هم الذين صلوا إلى القبلتين، إلى بيت المقدس ثم إلى المسجد الحرام. والصواب أنها تشمل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا في صحبتهم واستجابوا لله ورسوله. فالمهاجرون من الأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، الذين اتبعوهم وساروا على طريقهم ونهجهم بإحسان، فكانوا من المحسنين، وكانوا على ما عليه المهاجرون الأولون والأنصار فاتبعوهم. والمهاجرون والأنصار اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقتدوا به، فالحاصل أن من اقتدى بهم واتبعهم بإحسان فإنه في سلكهم ويكون معهم. ولهذا قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم، رضي الله جل وعلا عن المهاجرين والأنصار وعن الذين اتبعوهم بإحسان. وهذا هو المهم، أن يرضى الله جل وعلا عنك، لأن الله لا يرضى إلا عن المؤمنين المتقين المزكين. وأما رضاهم عن الله فلا شك أنه يجب على كل مؤمن أن يرضى عن الله. ولماذا لا يرضى عن الله؟ وكل نعمة وكل خير فيه فهو من الله. ولكن قال بعض المفسرين إن معنى رضوا عنه يعني بما أعده لهم من النعيم، حينما يلقون الثواب العظيم فإنهم يرضون أشد الرضا وأعظم الرضا لكثرة الخير الذي أنعم الله جل وعلا به عليهم. قال جل وعلا: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أعد أي هيأ جل وعلا لهم جنات أي بساتين داخل الجنة لكل واحد منهم بساتين عديدة، وتحت هذه الجنات الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، وهذا زيادة في النعيم، فإن الله أعد لهم في الجنة جنان، أي بساتين وزروع وثمار، لأن الجنة قيل لها جنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها، وهذا فيه إشارة إلى كثرة أشجارها وأغصانها بحيث تجن ما بداخلها. وأيضا فوق ذلك تجري من تحت هذه الجنات، تجري من تحتها الأنهار، والأنهار ذكر الله جل وعلا أربعة أنهار أو أربعة أنواع من الأنهار في الجنة، ففيها أنهار من ماء غير آسن، يعني غير آجن، غير متغير في طول المكث، وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وفيها أنهار من عسل مصفى، وفيها أنهار من خمر لذة للشاربين، وهذه الأنهار تجري من تحت الجنات التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين. قال جل وعلا خالدين فيها أبدا، خالدين، الأصل في الخلود هو المكث المدد الطويلة، لكن إذا جاء مؤكدا بأبدا فهو الذي لا نهاية له، هو الذي لا نهاية له. ولهذا أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد، لا يأتي عليهم يوم ينقطع هذا النعيم، بل هم باقون فيه، لأن هذه هي الدار الآخرة، الدار الباقية، كما أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار والمشركون فإنهم خالدون فيها أيضا أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. وهذا نعيم فوق النعيم، فالله أخبر أنه رضي عنهم وأعد لهم جنات، وهذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، ثم بين أنهم خالدين في هذه الجنات أبد الآباد، وهذا غاية النعيم والسرور، لأن الإنسان قد يكون في لحظة من عمره في شيء من النعيم واللذة وما تحبه النفس وتشتهيه، ولكنه ينقطع، فإذا ما تذكر انقطاعه صابه شيء من الهم والحزن. فأما أهل الجنة فلا يعرض لهم شيء من ذلك، لأن هذا النعيم هم خالدون فيه أبد الآباد، لا ينقضي ولا ينقطع، بل يزدادون نعيما، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. قال المفسرون أتوا به متشابها، يشبه اللون اللون ويخالف الطعم الطعم، فهو أجود من الذي قبله، مع أن الذي قبله كان في غاية الجودة. فأهل الجنة في نعيم دائم ومستمر ومتجدد، كما أن أهل النار نعوذ بالله بالعذاب وهم في مزيد من العذاب، لا هم في مزيد من العذاب دائما وأبدا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، بينما أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد من الثواب والنعيم العظيم، ومنه النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. قال جل وعلا ذلك الفوز العظيم، نعم ذلك المراد به ما سبق من رضا الله جل وعلا عنهم، ومن رضاهم عن ربهم، ودخول الجنات وتجري الأنهار من تحتها وهم خالدون فيها، ذلك ولم يأتي وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد، مع أن هذا سبق قريبا ولم يقل هذا هو الفوز العظيم. قال بعض أهل العلم أو بعض المفسرين أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، إشارة ودلالة على علو هذا النعيم وأنه بلغ منزلة عظيمة، فأشار إليه بما يدل على البعد، وهو علو المكانة والمنزلة وارتفاعها. ذلك الفوز العظيم، الفوز حيث أنهم فازوا بهذا النعيم ونجاهم الله من النار وما فيها من العذاب، وهو العظيم الذي لا أعظم منه، وكيف لا يكون فوزا عظيما، والذي أخبر به هو الله جل وعلا وما أعده لهم من النعيم. وأيضا مما في هذا الفوز أنهم ينظرون إلى وجه الرحمن جل وعلا، يكشف لهم الحجب فينظرون إليه فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، فهو الفوز الذي لا فوز فوقه ولا فوز يدانيه، وهو العظيم كما أخبر ربنا جل وعلا. وهنا أورد ابن كثير كلاما قيما جدير بأن يسمع، قال رحمه الله: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون لا يبتدئون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ثم قال جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم أي وممن حول المدينة من أحياء العرب الذين يقطنون في نواحي المدينة، ففيهم منافقون من الأعراب وهم سكان البادية، ففيهم منافقون النفاق الاعتقادي، يظهرون لكم الإسلام وقلوبهم قد طويت وعقدت على الكفر بالله جل وعلا. قال: ومن أهل المدينة أي منافقون، ومنافقون من أهل المدينة أيضا مردوا على النفاق، ومعنى مردوا أي مرنوا عليه، مرنوا على هذا النفاق واستمروا عليه ودربوا عليه، ومنه قولهم شيطان مارد، لأنه نعم ومنه قولهم شيطان مارد يطلق على الشيطان العاتي كثير الشر والفساد، فكذلك هم مردوا على النفاق أي مرنوا عليه واستمروا عليه ودربوا عليه، فصار من ديدنهم ومن حالهم أنهم يظهرون الإسلام وهم يبطنون الكفر في قلوبهم. قال جل وعلا: مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما ظهر له وما أمره الله بالتنقيب عن القلوب، ولكن قال له في آية أخرى: ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. لكن هنا ليس يعني علما حقيقيا مثل ما علم الله جل وعلا حالهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسم من خلال صفاتهم وبعض أعمالهم ما يدله على حالهم، وقد يخفي بعضهم شيء من ذلك، وأما الله جل وعلا فهو يعلمهم حق العلم، ولهذا قال: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، سنعذبهم مرتين. قال المفسرون: سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي القبر، في الدنيا وفي عذاب القبر. وقال بعض المفسرين: بل نعذبه مرتين بالسبي، بالسبي والقتل. وقال بعض المفسرين: أي بالجوع وعذاب القبر. والذي يظهر أن الآية تشمل هذه الأمور كلها، وقد عذبهم الله مرتين، عذبهم في الدنيا وعذبهم أيضا في الآخرة، أو يعذبهم في الآخرة. ومن عبر باليوم الآخر اليوم، ومن عبر بعذاب القبر العذاب، عذاب القبر هو أول أيام الآخرة، لأن اليوم الآخر يطلق على الوقت أو على الزمن عند خروج الروح من البدن إلى أن يستقر الناس في جزاء أعمالهم، هذا كله من اليوم الآخر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم أو إذا مات العبد قامت قيامته الصغرى، قامت قيامته الصغرى، فهو إما إلى حفرة من حفر النار نعوذ بالله من ذلك، أو إلى روضة من رياض الجنة. وما حياة القبر إلا برزخ، ومعبر يعبرون خلاله، لكن أحكامه هي متعلقة بالآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو أول اليوم الآخر، ولهذا يعذبهم الله في الدنيا والآخرة جزاء وفاق على نفاقهم. قال: ثم يردون إلى عذاب عظيم، إلى عذاب عظيم لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله جل وعلا. وقد مر معنا ما ورد في النصوص، أو لعله يأتي، أن ما ذكره ابن كثير وغيره من شدة عذاب نار جهنم نعوذ بالله. ومن ذلك الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم كلهن مثل حرها. قال الصحابة: إن كانت لكافية يا رسول الله. وجاء في بعض الأحاديث عند الإمام أحمد أيضا بسند صحيح أن ناركم هذه ضربت في البحر مرتين، ولهذا خفت، مع أنها كفى بها نعوذ بالله حرا وعذابا، فكيف بعذاب النار الذي أعده الله جل وعلا لمن كفر به وخالف أمره. فهم يردون إلى عذاب عظيم وإلى عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يطيقه أحد، ولكن الله قضى على أهل النار أنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال الطبري: ومن المنافقين قوم اعترفوا بذنوبهم أي أقروا. إذن المنافقون ليسوا على حد سواء، فمنهم المنافقون الخلص الذين طبع على قلوبهم وختم على قلوبهم فهم لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يرجعون، وقسم منهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أصابهم شيء من النفاق ولكن أيضا معهم شيء من الإيمان. قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بذنوبهم. وقال الطبري وغيره من المفسرين أن المراد بذلك أبو لبابة ومن معه، أبو لبابة بن عبد المنذر ومعه 6 أو 7 من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن قصدهم بغض الغزو أو بغض الإسلام، وإنما جلسوا يعني تهاونا وكسلا وميلا إلى الراحة حينما طابت الثمار وطاب الظل في المدينة في وقت الصيف، لأن معركة تبوك كانت في شدة الصيف وفي شدة الحر. فهم ليس عندهم شك ولا نفاق، لكن هذا الفعل الذي فعلوه شابه فيه المنافقين في تخلفهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو، ولكن عندهم أعمال صالحة وهم مؤمنون مقرون معترفون، وليس في قلوبهم نفاق يعني يخرجهم إلى دائرة المنافقين النفاق الاعتقادي. قال جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا واعترفوا. وهذا دليل أن إقرار العبد وأن اعتراف العبد بذنوبه أنه خير له، وأنه لا بد أن يقر، لأنه إذا أقر بها عند ذلك تصدق توبته ويتوب إلى الله منها. أما من يعمل الأمور وهو يرى أنه على حق وأنه ليس بمذنب، هذا نعوذ بالله ليس له نصيب في التوبة، لأنه مستمر على شره. أما هؤلاء ندموا أقروا واعترفوا بخطائهم وندموا على ذلك، وأيضا خلطوا مع ذلك عملا صالحا، فعندهم أعمال صالحة فهم مؤمنون، مؤمنون بالله ورسوله، يصلون يعني يعملون أعمالا صالحة، فعسى الله نعم، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلطوا يعني اجتمع عندهم الشيئان، ولهذا يعبر كثير من المفسرين عنهم بالمخلطين، يعني خلطوا عملا صالحا وخلطوا عملا سيئا. عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. ولهذا ذكر ابن جرير وذكره ابن كثير وغيرهم أنهم 6 أو 7 من الصحابة، وأنهم لم يكونوا مثل المنافقين ولا ما عليه المنافقين إلا في تخلفهم عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وليس لهم عذر يعتذرون به، ولكنهم عندهم عمل صالح. قال عسى الله أن يتوب عليهم. قال أهل العلم عسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة، بمعنى أن الله إذا قال عسى الله أن يتوب عليهم فإنه يتوب عليهم، إذا قال عسى الله أن يرحمهم فإنه يرحمهم جل وعلا، لأنه الجواد الأكرم سبحانه وتعالى. ولهذا عبر جمع من السلف، ابن عباس وغيره، أن عسى من الله واجبة. فقوله هنا عسى الله أن يتوب عليهم هذا دليل أن الله سيتوب عليهم جل وعلا، سيتوب عليهم ويغفر لهم ذنوبهم. ولهذا ختم الآية بقوله إن الله غفور رحيم، ما يناسب حالهم وما يناسب فعل الله معهم، فهو الغفور الذي يغفر الذنب، وهو الرحيم الذي يجود برحمته على من يشاء من عباده، ومن رحمته توفيقه لهؤلاء المخلطين بالتوبة إلى الله جل وعلا ثم قبول ذلك منهم. ويدل على هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني الليلة آتيان فابتعثاني، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن، قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذا منزلك. قال: أما القوم الذين كان شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتجاوز الله عنهم. وهذا الحديث النبوي العظيم يفسر الآية ويزيدها بيانا وتوضيحا بأن هؤلاء هم الذين خلطوا عملا صالحا فهم مؤمنون، لكن خلطوا عملا سيئا مع العمل الصالح، فالله جل وعلا يمن عليهم ويتوب عليهم ويدخلهم الجنة. وهذه الآية وإن قيل إنها نزلت في طائفة من الصحابة، لكن الصحيح أن حكم هذه الآية عام، أن حكم هذه الآية عام، فهذا حكمه من خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فمنهم من يجود الله عليه بأنه جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذلك كما جاء في الحديث. ثم قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الحافظ ابن كثير: أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها، وهذا عام وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يعني ما سبق في الآية السابقة. فمن المفسرين من قال أن هذا في أولئك النفر، والصواب أن هذا عام أخذ الصدقة منهم. ولهذا يقول الحافظ ابن كثير قال: ولهذا اعتقد بعض مانع الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا احتجوا بقوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال الصديق رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على منعه. والحديث في البخاري ومسلم، في البخاري في مواضع عديدة. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو سلمنا أنها في هؤلاء النفر، لكن هذا حكم عام، وهو وجوب أخذ الزكاة من جميع المسلمين. قال: خذ من أموالهم صدقة. ثم بين حكمة هذا الأخذ، ليس هذا مجرد أنها عقوبة تعرض عليهم، ليس هذا عقوبة أو نكال، لا، هذا له فوائد عظيمة. فأولها قال: تطهرهم. قال ابن جرير الطبري: أي تطهرهم من دنس ذنوبهم، تطهرهم من دنس ذنوبهم. وقال السعدي وقال ابن سعدي رحمه الله: تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة. إذن الزكاة طهرة، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في زكاة الفطر قال ابن عباس: فرض الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم، يعني تنقية له من ذنوبه أو ما حصل من خلط في صيامه. فكذلك تطهرهم بها وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها. قال الطبري: أي وتنميهم وترفعهم من خسيس منازل أهل النفاق إلى منازل أهل الإخلاص. ونحوه قول ابن سعدي رحمه الله، قال: أي تنميهم، معنى تزكيهم، قال: تنميهم وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم. إذن هذه من حكم الزكاة: تطهير وتزكية، تطهير لأهلها مما عندهم من نقص ومن الأخلاق الرذيلة، وتنمي أيضا أموالهم، وتنمي لهم الثواب، وترفعهم عند الله جل وعلا. ولهذا الزكاة أيها الإخوة غنم وليست قرم، الزكاة غنيمة وليست غرامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص الصدقة من مال، ما نقص الصدقة من مال. وهذا في الزكاة المفروضة. وأما التطوع، كل الإنسان ينشط إلى كثرة الإنفاق، فهذا خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وأخبر بالثواب العظيم للصدقة. قال: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس منهم قيد رمح، يكون الإنسان في ظل صدقته. المراد الصدقة التي أخرجها خالصة لله، يبتغي بها وجه الله، لا يريد بها رياء ولا سمعة. والإنسان ينبغي له أن يتصدق، وألا يحقرن من المعروف شيئا، ولا يتصدق بالشيء اليسير. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، وشق التمرة نصفها، حبة التمر تشق شقين، يأكل شقا ويعطي المسكين شقا، يقيه الله جل وعلا بهذا من النار، فكيف من يخرج كل يوم شيئا، أو يخرج كل يوم تمرات؟ هذا خير عظيم. فينبغي الإنسان أن يقدم لآخرته، لأن هذا هو ماله الحقيقي، هذا مالك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: يقول العبد: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذاك أو ذلك ذاهب وتاركه للورثة. نعم، مالك الحقيقة الذي يعتبر مالا لك انتفأت به، هو الذي أكلته فأفنيته، أو لبسته، اشتريت به ملابس أو أحذية مما يلبس، فأيضا أبليتها ما بقيت، لأنها قد تبقى بعدك وتعطى غيرك، أو تصدقت فأمضيت. هذا محل الشاهد، تصدقت بها فأمضيتها أمامك، لأن الصدقة تمضي أمام صاحبها إذا كانت مقبولة عند الله جل وعلا. ينبغي الإنسان أن يقدم لنفسه. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيضا هنا مسألة، وهي أنه أحيانا يقرض الإنسان شخصا مبلغا من المال، ثم يعجز هذا الشخص ويعلم أنه فقير ما يستطيع يسدد، فهل يجوز له أن يخصم زكاته؟ هذا الرجل صاحب المال الذي أقرض المقرض عنده زكاة، فهل يجوز له أن يخصم ماله الذي عند الفقير مقابل شيء من الزكاة؟ الصواب أن لا، لا يجوز ذلك، استدلالا بهذه الآية، لأن الله قال خذ من أموالهم، فالزكاة فيها أخذ وعطاء، فيها أخذ وعطاء. الأمر الثاني أنه لا يجوز أن تدفع بالزكاة عن نفسك أو عن مالك، الزكاة حق الله وحده لا شريك له، فيجب أن تخرجها ولا تدرأ بها عن مالك أو تسلم بها مالك، فهذا الذي احتسبها عن القرض هو دافع بها عن شيء من ماله، يريد أن يرجع إليه ماله الذي عند هذا الفقير. وكذلك أيضا نية، لا بد أن تكون هناك نية قبل الإعطاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لكن لو أنه أعطاه زكاة ماله ثم هذا الفقير دفعها إليه، سدد الدين الذي عليه من غير مواطأة ومن غير اتفاق على ذلك، فهذا لا حرج فيه، لكن إذا اشترط عليه لا يجوز ذلك. لكن إذا أعطاه الفقير، لأن هذا حق الله وحده لا شريك له، فهذا الفقير بادر وسدد هذا الرجل من غير تواطؤ، فإنه لا حرج في ذلك، لأن الفقير إذا أعطي المال وأمسكه وحازه ملكه وصار مالكا فيه، هو ماله يتصرف فيه، إن أراد يسدد دينا أو أراد أن يشتري شيئا أو أراد، المهم أنه ماله يتصرف فيه كيف شاء. قال وصلي عليهم، الصلاة هنا المراد بها المعنى اللغوي وهو الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني أدعو لهم واستغفر لهم إذا جاءوك بالصدقة. ودل على هذا الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن أبي أوفى ودفع صدقته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى، أو اللهم صلي على ابن أبي أوفى، يعني دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة هنا المراد بها المعنى اللغوي، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن المراد هنا هو الصلاة في اللغة. ولهذا قال المفسرون صل عليهم أي أدعو لهم واستغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، إن صلاتك أي دعاءك واستغفارك لهم يا نبينا سكن لهم. قال ابن عباس سكن لهم أي رحمة لهم، رحمة لهم. وقال قتادة أي وقار، وقار لهم. وقال السعدي رحمه الله طمأنينة لهم واستبشار، طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. إذن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه لهم سكينة طمأنينة ورحمة ووقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، ودعاؤه مستجاب عند ربه جل وعلا، ولكن هذا إنما كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته لا يجوز أن يسأل شيء لأنه قد مات كما أخبر الله جل وعلا. وهكذا فهم الصحابة، بل أجمعوا على عدم سؤاله بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا الاستغفار ولا غير الاستغفار. ولهذا لما اختلفوا من يكون الخليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مسجن مغطى في غرفة عائشة رضي الله عنها، ولما يدفن بعده ما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم اختلفوا اختلافا بينا، ما قالوا هيا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسأله، النبي لم يدفن بعد أبدا، ذهبوا وتحاوروا فيما بينهم من يكون الخليفة، منا أمير ومنكم أمير، إلى أن انتهى الأمر إلى أن كانت الخلافة في يدي أو آلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، واتفقوا على ذلك. ثم بعد ذلك بقليل اختلفوا هل ينفذون الجيش الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفاذه أم يمنع، لأنهم يخشون أن يرجع كر الناس على المدينة، فاختلفوا اختلافا شديدا، وعارض عمر أبا بكر، وصمم أبا بكر، صمم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على قتاله، على قتال، على إنفاذ هذا الجيش، حتى قال والله لو أن الكلاب سحبت أمهات المؤمنين بأرجلهن لنفذت هذا الجيش. قال أبو بكر فما، قال عمر فما رأيت أنه صمم على ذلك إلا علمت أنه الحق الذي أراده الله. فعلا خرج الجيش أسامة، فلما خرجوا كانوا العرب بعضهم ينوي أن يغير على المدينة، فلما رأوا نفاذ الجيش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل قالوا ما أنفذوا جيشهم إلا لقوتهم وقدرتهم على قتال الأعداء البعيد فضلا عن الأعداء القريبين، فكان سبب ذعر لهم وخوف لهم. فالحاصل من هذا أنهم لم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسألوا، ولم يأتوا عند قبره، ولم يأمروا عائشة أن تسأله مع أنه كان في غرفتها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلا يجوز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهذا هو إجماع الصحابة ومن بعدهم، والإجماع لا يجوز مخالفته. قال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. الله سميع سميع لكل شيء، عليم بكل شيء، فهو سميع لمن تاب وأناب، وعليم أيضا بمن تاب وأناب، وعليم بمن لم يتب ومن بقي على ما هو عليه. فالله ذو العلم المحيط، وهو السميع بكل شيء جل وعلا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. قال جمع من المفسرين هذه الآية فيها خبر، إخبار من الله جل وعلا أن كل من تاب إليه وأناب ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يتقبلها منه. من تاب إلى الله جل وعلا وتصدق بصدقة فإن الله تعالى يقبل منه، وهذا هو الصحيح أن الله يخبر، وهذا خبر، يعني هو استفهام لكن يراد به التقرير، تقرير هذا الأمر، استفهام تقريري يقرر بأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عمن تاب إذا تاب توبة النصوح، ويأخذ الصدقات إذا تصدق العبد وهي خالصة لله جل وعلا. وقال بعض أهل العلم أن ذلك فيه تخويف وتحذير وتهديد للذين لم يتوبوا، ولكن الظاهر والله أعلم أنها للتقرير. إذن الله جل وعلا يقبل التوبة، فإذا تاب العبد التوبة النصوح وهي الرجوع من المعصية والذنب إلى ما يحبه الله ويرضاه، إلى الله جل وعلا والعمل بالصالحات، وأيضا تصدق، فإن الله جل وعلا يقبل ذلك، فهو يقبل التوبة عن عباده. وقد ذكرنا مرارا وتكرارا ولا مانع من ذكر ذلك أن شروط التوبة النصوح المتقبلة عند الله جل وعلا 5 شروط. أولها الإخلاص لله، أن يتوب مخلصا يتقرب إلى الله بهذه التوبة، يريد بهذه التوبة وجه الله جل وعلا. والثاني أن يقلع عن الذنب، والثالث أن يندم على فعله، والرابع أن يعزم أن لا يعود إليه، والخامسة أن يتحلل من صاحب الحق إذا كان حق آدمي، إما يتحلله حتى يأذن له أو يرد حقه إليه الذي عنده، إلا إذا كان هذا الحق كالغيبة أو الطعن أو ما شابه ذلك الذي يخشى لو أخبره أنه يزيد الأمر شرا وسوءا، ويكون الشر الحاصل من تحلله أعظم من الشر السابق. فهذا ذكر بعضها العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله أنه يكفي في هذا أنه يتوب إلى الله بالشروط السابقة، ويدعو لهذا الرجل بظهر الغيب ويثني عليه خيرا في المجالس التي ذكره فيها بسوء، لأن الإسلام جاء بتحصيل أعلى المصالح ودفع أعلى المفاسد. قال ويأخذ التوبة ويأخذ الصدقات، نعم يأخذها الله حقيقة كما أخبر في ظاهر النص، ودلت على ذلك السنة أيضا، ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، نعم رواه الطبري وغيره وله شواهد على كل حال في الصحيح وسنده صحيح. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه. إن الله يقبل الصدقة، إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه جل وعلا. قال: فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره. المهر هو الفلو، ولد الفرس الذي يربيه صاحبه ويعتني به حتى ينمو ويكبر بحال ووضع طيب. قال: فيربيها كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. نعم، إذن الله يأخذ الصدقات، فإذا تصدق العبد بصدقة طيبة، صدقة من رزق حلال يريد بها وجه الله، فإن الله يتلقاها بيمينه الكريمة جل وعلا ويربيها لعبده حتى تكون مثل جبل أحد، حتى تكون مثل جبل أحد. والحديث في الصحيح دون قوله أو دون تلاوة الآية. إذن الله يأخذ صدقات العباد الطيبة ويربيها لهم وينميها لهم حتى تكون الصدقة اليسيرة كحبة التمر تكون مثل جبل أحد، وهذا من فضل الله جل وعلا على عباده المؤمنين ومن ترغيبه جل وعلا لعباده على الصدقات. لكن تكون صدقة خالصة ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيها رياء ولا سمعة ولا مقصد من مقاصد الدنيا. ولهذا الله جل وعلا أخبر عن عباده أهل الجنة أنهم كانوا ينفقون في هذه الدنيا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقولون: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. القوم مخلصون، ما يريدون من أحد، يعطون صاحب الفقير، يعطون صاحب الحاجة، لكن يقول: يا عبد الله، لا نريد منك جزاء ولا شكورا، ما نريد حتى تقول لنا جزاك الله خير. هذا بعض الناس، بعض أهل الخير الآن يتصدق، لكن إذا تصدق يقول وصار يشكره صح الآخذ، يقول: بس ادعي لي، ادعوا لي. لا يا أخي، لا تتعجل شيئا من ثوابك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكونه يدعو لك هذا من الجزاء، هذا من الجزاء العاجل. فأنت إذا أعطيت أعطي ولا تنتظر. لكن إن دعا هذا الرجل من نفسه هذا بينه وبين الله، لكن أنت لا يكون همك أنك تطلب وتحرص أو تقول: ادعوا لي، بس ادعوا لي، ما أريد منك شيء، أو ادعوا لي فلان، لا تطلب منه الدعاء. قال جل وعلا: إن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم جل وعلا، هو التواب كثير التوبة، يتوب على من تاب، وهو الرحيم الذي يرحم الخلق. ومن رحمته لهؤلاء التائبين أو وفقهم للتوبة ثم تقبل منهم التوبة، فمن الناس من لا يوفق للتوبة أصلا. ثم قال: وقل اعملوا. ثم قال الله جل وعلا: وقل اعملوا، أي قل يا نبينا لهؤلاء المخالفين لأوامره: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وهذه الآية قال الطبري فيها: وقل يا محمد لهؤلاء الذين اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفين عن الجهاد معك: اعملوا لله بما يرضيه من طاعته وأداء فرائضه، فسيرى الله عملكم إن عملتموه، ويراه رسوله والمؤمنون في الدنيا، وستردون يوم القيامة إلى من يعلم سركم وعلانيتكم. فكأن ابن جرير الطبري رحمه الله يرى أن هذه خاصة بأولئك الذين سبق الكلام عنهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وهذا لا شك أنه حق، لكن أيضا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة هذه عامة الآية، لكن هل هي على سبيل الإخبار أو على سبيل التهديد؟ قال مجاهد هذا وعيد، هذا كان الله يهدد المنافقين، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال كثير المفسرين لا، هذا إخبار، فالله يقول اعملوا أيها المخلطون، اعملوا أيها الناس، اعملوا اجتهدوا فسيرى الله عملكم ورسوله أيضا، لأن الإنسان أعماله هي لباسه، هي ثيابه التي تظهر، فالناس يحكمون عليك من خلال أعمالك. ولهذا ذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى قوله جل وعلا وثيابك فطهر، قالوا ثيابك أعمالك، ثيابك أعمالك، قالوا لأن الصلاة لم تفرض في ذلك الوقت المدثر، هي ثاني سورة أنزلت، بل أول سورة أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فلم يكن ثم صلاة. قالوا ومعنى وثيابك فطهر يعني أعمالك، طهرها من الشرك. فكذلك فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيرون أعمالكم، لأنها لا بد أن تظهر، لا بد أن تظهر، حتى الذي يسر سريرة أو المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قد ظهر من أعمالهم من أفعالهم وأقوالهم ما دل على نفاقهم. ولهذا هذه السورة العظيمة سورة التوبة يسميها بعض أهل العلم الفاضحة أو المقشقشة، لأن الله ذكر أفعالهم فقال ومنهم ومنهم ومنهم حتى جل حالهم، لأن ومنهم من يقول كذا من يعمل كذا، هذه أعمال يراها الصحابة ويعلمونها. المراد أن الإنسان مهما عمل من عمل فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، وكذلك الناس شهداء الله في أرضه. ولهذا جاء في الحديث إذا مات أحدكم وشهد له ثلاثة من جيرانه بأنه من أهل الخير فهو من أهل الخير أو من أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما مر بجنازة فقيل وجب فأثنوا عليها خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأول شهدتم له بالخير وجبت له الجنة، والثاني شهدتم له بالشر فهو من أهل النار، أنتم شهداء الله في أرضه. وإن كان هذا لا يعلم إلا بمثل شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا شهد الناس لإنسان بالخير فهو يرجى له، يرجى له، لأن ما نستطيع، ليس مذهب أهل السنة والجماعة الشهادة لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. فالحاصل أن أعمال الإنسان هي ثيابه التي تظهر أمام الناس ولا بد أن ترى. ولهذا قال وستردون، نعم، فسيرى الله عملكم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى الله جل وعلا، وذلك بالموت ثم الحشر والنشر والقيام، وقوف بين يديه جل وعلا، وهو يعلم الغيب، وهو ما غاب عن الإدراك بالحواس الخمس، الغيب المطلق أو الغيب النسبي، وكذلك هو يعلم العلانية وما كان معلنا بينا، فالله عليم بكل شيء، قد أحاط علمه بكل شيء، فينبئكم أي يخبركم ويجازيكم بما كنتم تعملون، الباء للسببية، بسبب أعمالكم، أو يجوز أن تكون أن ما هنا الموصولة بالذي كنتم تعملون، فيجازيكم بأعمالكم، فيجازيكم بأعمالكم. يقول ابن كثير عند قوله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، قال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني عائشة تفسر الآية أنه لا بد أن يرى المسلمون أعماله ظاهرة. وجاء في حديث أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا. وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا، وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته. قالوا يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وجاء في الحديث إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قيل وما عسله؟ قال وفقه لعمل صالح ثم أماته عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أن أعمال الإنسان لا بد أن تظهر ويتبين الصادق من المنافق، والواجب على الجميع أن يجتهدوا في طاعة الله جل وعلا وأن يعملوا، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والجزاء عنده جل وعلا يوم القيامة وفق ما قدمه الإنسان في هذه الحياة. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. ثم قال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون من الإرجاء وهو التأخير، تقول أرجعته إذا أخرته، تقول أرجعت الشيء إذا أخرته، ومنه المرجئة لأنهم يرجئون العمل أو يؤخرون العمل. ومعنى الآية وآخرون مرجون أي مؤجلون ومؤخرون إلى لأمر الله، لما يقضي الله جل وعلا بهم ولما ينفذه فيهم. فهو جل وعلا إما يعذبهم وهم مستحقون لعذابه بسبب أعمالهم، وإما يتوب عليهم وهو التواب الرحيم ورحمته سبقت عذابه جل وعلا. ولهذا قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك أن هؤلاء الذين قال الله عنهم وآخرون مرجون لأمر الله، قال هم الثلاثة الذين تاب الله عليهم، وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، الثلاثة الذين خلفوا. وسيأتي إن شاء الله تأتي الآيات في تفصيل خبرهم، لأنهم تأخروا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك، وليس لهم عذر، كان عندهم ساعة من المال وكان، لكن صابهم شيء من الكسل وطلب الراحة فجلسوا في المدينة ولم يخرجوا. وهؤلاء هم الثلاثة، ولهذا تستطيع أن تحفظهم لأنهم يجمعهم اسم مكة، مكة يشتمل على أول اسم من كل واحد منهم، فالميم لمرارة بن الربيع، والكاف لكعب بن مالك، والهاء لهلال بن أمية، هم الذين خلفوا ثم تاب الله عز وجل عليهم. فابن عباس وجمع من المفسرين مجاهد وعكرمة والضحاك كلهم يقولون هؤلاء الذين قال الله عنهم وآخرون مرجون هم الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم كما سيأتي خبرهم. إذن وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم، أي قال ابن كثير أي هم تحت عفوه، تحت عفو الله جل وعلا، فإن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم هذا، ولكن رحمته تسبق أو تغلب غضبه جل وعلا، والله عليم حكيم أي عليم بما يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله

ولتفرق كلمتهم. يقول الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. يخبر عن هؤلاء المنافقين الذين اتخذوا مسجدا لكن اتخذوه ضرارا، يعني مضارة للمؤمنين ولمسجدهم ومضارة لأهل الإسلام، فهم اتخذوه لأجل أن يضروا به المسلمين وأن يفرقوا كلمة المسلمين، فقصدهم الضرر. ولهذا الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. بناء المسجد رغب الشارع فيه وأمر فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كما فحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. لكن لما كانت النية فاسدة والمقصد فاسد صار هذا المسجد لا يجوز الصلاة فيه، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وهدم وقضي عليه. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، أيضا اتخذوه قصدهم به الكفر لا الإيمان، لأنهم يريدون به تقوية أهل النفاق وأهل الكفر ضد المؤمنين. قال: وكفرا وتفريقا، تفريقا بين المؤمنين، ليفرقوا بين المؤمنين، لأنهم كانوا يصلون كلهم في مسجد قباء فأرادوا أن يفرقوهم حتى يضعفوهم. هذه الخطوة الأولى، والله أعلم ما هي الخطوة الثانية. ولهذا قيل إنهم لأجل أن يصرفوا بني غنم وبني سالم مسجدهم لأنهم بعيد قليلا، فأراد أن يصرفهم حتى لا يذهبوا إلى مسجد قباء ويجتمعون مع إخوانهم. وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا، إرصادا أي إعدادا وتهيئة لمن يعدون ويهيئون لمن حارب الله ورسوله، وهو أبو عامر الراهب الفاسق ومن كان على شاكلته من أهل الكفر والنفاق، فهم يعدون هذا المسجد إرصادا لهم، إعدادا لهم وتهيئة وإعانة لهم حتى يأوي أتباعهم إلى هذا المسجد. ولهذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه حتى يقررهم على ذلك. قال: لمن حارب الله ورسوله من قبل، يعني قد صدر منهم كما حصل من أبو عامر، حارب الله وحارب رسوله، ولهذا ذهب إلى قريش وحرضهم وكان سببا في قتالهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وله سوابق خبيثة، وأدنى أنه ليس بمؤمن وليس بصادق. قال جل وعلا: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، لا يحلفن لك يا نبينا إن أردنا إلا الحسنى ببنائنا، يحلفن أننا ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى، أي الحال الحسنى. ولهذا جاء في كلامهم أنهم قالوا ماذا؟ قالوا: إن قد بنينا مسجدا لذي العلة، المريض يعني، والحاجة، والليلة المطيرة، والليلة الشاتية، المريض، ولا اللي في ليلة الشتاء الباردة جدا، أو ليلة يكون فيها المطر، حتى يصلي في هذا المسجد بدلا أن يذهب إلى مسجد قباء ويتعبه ذلك ويعرض له ما يعرض. هم يحلفون إن أردنا إلا الحسنى. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، والله ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا إضرارا بالمؤمنين وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فكذبهم الله جل وعلا. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تكن فيه أبدا، لا تكن فيه أبدا. قيام فيه يعني لا تكن مصليا فيه، لا تصلي فيه أبدا. ثم قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد أسس على التقوى، على الإيمان بالله وطاعته وطلب رضاه وجمع كلمة المسلمين وإرادة الخير، أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، وهو مسجد قباء. ولكن جاء في حديث صحيح مسلم أن أبا سعيد قال: سألت، قال يعني تماريت مع رجل أيهما الذي أسس على التقوى، مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحدنا قال هو مسجد رسول الله، والآخر قال هو مسجد قباء. فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأخذ حصباء من أرض هذا المسجد ثم ضربها في أرض المسجد وقال: مسجدكم هذا أو مسجدي هذا الذي أسس على التقوى. قال ابن كثير رحمه الله: سياق الآيات يدل على أن المراد به مسجد قباء، ولكن لا شك، يقول: إذا كان مسجد قباء هو الذي أسس على التقوى، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. فهذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أسس على التقوى ولا شك في ذلك، وكذلك مسجد قباء الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسس على التقوى. ولهذا من السنة أن يزور الإنسان مسجد قباء. ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا. وفي الحديث فيه أحاديث يعني تدل على فضله، فهو مسجد قباء، ولكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، هو الذي أسس على التقوى. قال: أحق أن تقوم فيه، تقوم وتصلي فيه وتأتي إليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويصلي فيه كل يوم سبت، كان يذهب ماشيا أو راكبا أحيانا. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا ثناء من الله عز وجل على أهل الأنصار، على الأنصار أهل القباء أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. المطهرين معناها المتطهرين، لكن أدغمت التاء للطاء، أدغمت التاء في الطاء لتقارب مخرج الحرفين ومن باب التخفيف، فالمطهرين أي المتطهرين من الذنوب. والله